إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد اقتضت حكمة الباري جل جلاله أن يكون الصراع بين الحق والباطل أزلياً إلى قيام الساعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً، وما زال المرجفون والموتورون، وما زال دعاة الضلالة والغواية يجلبون على الأمة الإسلامية برجلهم وبركبهم وبزبدهم على ثوابتهم وقيمهم، ولكن الله عز وجل يأبى أن يرد كيدهم مدحورا. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومن ذلكم الزبد الرخيص الذي استغله دعاة الضلالة من أجل وأد الأمة الإسلامية وضربها في أركانها وثوابتها، استغلالهم للمرأة استغلالاً شنيعاً. وما زالت الخطط والمكائد تكال للمسلمين، وذلك أنهم علموا أن المرأة هي عمود خيمة الإسلام، فإذا سقط العمود فقل على الدنيا السلام. فبدأوا بعفتها وحيائها وحجابها وجلبابها، ثم ثنوا الكروة مروة أخرى لإخراجها من مملكتها ومن عرينها ومن بيتها. وتراهم اليوم يعيدون كروة أخرى أعظم وأشنع، وذلك حينما أوغروا صدر المرأة وأوهموها بأن الإسلام قد جحفها في حقها وظلمها في ميراثها وشريعتها، فتنادت الصيحات وتآلب المجرمون واتحد الأفاكون، وتعالت صيحات العلمانيين وأترابهم من أجل ضرب الثوابت واليقينيات. وقد كنت معاشر المؤمنين والمؤمنات قبل سنوات خلت قد ألمحت إلماحة، وذلك في خضم حديثي عن حجاب المرأة وعن عفتها، إلى هذه المؤامرة التي تكال على المسلمين بالليل والنهار. والذي حذا بي أن أبعث الموضوع من جديد وأن أعيد فيه وأزيد أمور كثيرة منها، أن كيد هؤلاء المجرمين قد انتقل في هذه الأيام من الإصرار إلى الإعلان، ومن مجرد المطالبة إلى سن القوانين المغرضة الكفرية الظالمة. وأما الأمر الثاني أن هذه الهجمات وهذه الخطط المغرضات إذا لم يقض وراث الأنبياء من الدعاة والعلماء والأصفياء للضرب على يد السفهاء فإن الأمة الإسلامية ستغرق برمتها، فإن شرر هذه الفتن المدلهمة بدأت تحرق دويلة تلو دويلة أخرى حتى تأتي على دول الإسلام برمتها، كما أتى السفور والاختلاط من قبل على أمة الإسلامية جمعاء، وحين ذلك يندب المسلمون حظهم ويتباكوا على أطلالهم، ولكن لا ينفع يومئذ الندم، ويقول القائل ويتمثل مثل المتقدم: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ولهذا فإن الله جل جلاله قد حل بالأمم اللعنات وحلت بهم المصائب والمثولات حينما تنكبوا شرع رب البريات، وحينما سكت الدعاة والعلماء والمصلحون عن إفك الأفاكين وعن خطط المغرضين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بعد أن كانوا أمة ظاهرة، كانوا خير أمة قبل أمة الإسلام. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلبئس ما كانوا يفعلون. وجاءت السنة الغراء تبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد المنافقين والمغرضين الذين قال عنهم رب العالمين: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يقصد بذلك الحجة والسنة والبرهان. والنبي العدنان قد جاهد الكفار والمنافقين، وذلك ببيان عوارهم وخططهم ومؤامراتهم، فإنه إن سكت الجميع غرقت سفينة الإسلام. روى الإمام البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلاً عظيماً لسكوت الآمرين بالمعروف والناصحين، ومع الإسلام إذا ضربه المغرضون، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا، أي إذا أرادوا أخذ الماء، مروا على من فوقهم، فقالوا، أي قال هؤلاء الأسافل: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذي من فوقنا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً، فإن تركوهم هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً. وأيضاً معاشر المؤمنين والمؤمنات، الذي حدا بي إلى إعادة هذا الموضوع وإحيائه وأن أعيد فيه وأزيد، أن المرأة كما أسلفت في مبدأ حديثي هي عمود هذه الخيمة، فإذا أصيبت أصيب المجتمع برمته، فما من رجل إلا وله رباط وثيق بامرأة، فهو فرع عن امرأة أتى من خلالها إلى هذه الدنيا، وتراه إن شب يسكن إلى المرأة فهي زوجة له، فإن هدم المرأة هو هدم للمجتمع برمته. وقد اهتدى وفطن المغرضون لهذا الأمر، فقال قائلهم: كأس وغانية تفعلان بأمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه ما لا يفعله بها ألف مدفع، كأس وغانية، لهو وعبث وشهوة وفجور، تهدم القيم بل تهدم الإسلام. ولهذا نرى النبي خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم نراه كثيرا ما ينبه إلى ضرورة رعاية المرأة وإحاطتها بسور مانع لا تصله سهام المغرضين، وفي الوقت نفسه يحذر من انحرافها وانحلالها، لأنه يؤذن إلى هلاك ومؤد إلى هلاك أمة الإسلام. فمن النصوص المشرقات الواضحات البينات أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه في حجة الوداع كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وفي رواية من ضلع الأعوج، وفي رواية فإنهن عندكم عوان أي أسيرات. استوصوا بالنساء خيرا، الوصية هاهنا برعايتهن وتعليمهن وحفظ عفتهن ودرء كل ما يفسد فطرتهن، كما قال رب العالمين وإله الأولين والآخرين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أي علموهم وأدبوهم. وكما قال الحافظ: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مثاثرهن مدى الآفاق. وأيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في أحاديث كثيرة أن رعاية البنات هو سبيل للوقاية من نار الجحيم ومن نيل الجنة والنعيم، كما جاء عند أبي داود كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار، كن له سترا من النار إذا رعاها وأدبها وأصلحها وقومها، وإلا كانت وبالا عليه وسبيلا لدخوله للنار والعياذ بالله. يشهد لذلك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد يسترعيه الله عز وجل رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة أو إلا أدخله الله عز وجل النار. وأيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن من هب للدفاع عن شرف حريمه وعلى حفظ عرينه وقاتل دون عرضه فمات فهو شهيد، كما جاء عند أبي داود والنسائي من حديث السعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون أهله فقتل فهو شهيد. من قاتل دون عرضه ودون مبادئه ودون عفته ثم قتل بعد ذلك فهو شهيد. أحاديث كثيرة يوصي فيها النبي صلى الله عليه وسلم برعاية النساء وإعطائهن حقوقهن الكاملة المستوفات غير منقوصة، كما قال النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء عند أبي داود والنسائي أو عند الترمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وذلك لأن الرجل إذا لم يعطي للمرأة حقها أماً أو زوجة أو ابنة تفلتت ولم يستطع أن يحكم قيادها أو أن يأمرها وينهاها. وفي المقابل نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن هدم هذا المعقل وهو آخر معاقل الإسلام ألا وهو المرأة المصونة والذروة المكنونة إذا وصلت إليها خطط الأعداء كان ذلك إيذان على خراب الأمة جمعاء. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن أعظم المصائب أن تصاب الأمة في نسائها فما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة أصيبت بها بنو إسرائيل كانت في النساء. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أن أعظم أدوات الشياطين شياطين الجن والإنس، واستعمال المرأة واستغلالها لفيض عاطفتها ولنقصان عقلها، كما شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي شياطين الجن والإنس. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من أجل خوض هذه الهيجاء الساخنة والحرب الطاحنة، وحتى تستبين سبيل المجرمين، لا بد أن نقف على حجم المؤامرة وعلى تاريخها الضارب في غياهب السنوات الماضيات والقرون السالفات. فإن المرأة لا يهتدي إلى الدواء إلا إذا وقف على تاريخ الداء، كما يفعل الطبيب الحاذق مع المرض العضال، فإنه ينظر إلى تاريخه ومبادئه حتى يهتدي لعلاجه وشفائه. ولأجل هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإنني أمحض الحديث في هذه الخطبة عن تاريخ هذه المؤامرة التي ضربت بلاد المسلمين قاطبة، حتى نعلم حجمها ومبادئها، ثم نهتدي بعد ذلك في خطب لاحقة بإذن الله الواحد المنان إلى مظاهرها وإلى علاجها وإلى رد كيد الكائدين. فأقول وبالله أستعين إن الناظر في تاريخها يعلم أنها لم تكن وليد الساعة ولا وليد هذه الأيام، بل إنها ضاربة في التاريخ ترجع إلى عشرات السنين السابقة السالفة، التي سأبين بعضاً من فصولها بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، عاشت المرأة في ظل أحكام الشريعة الغراء ملكة متوجة وذروة مصونة، يسعى إليها بأنواع البر والإحسان، أمًا كانت أو أختًا أو زوجةً. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعيار والميزان الذي يوزن به الرجال هو مدى إحسانهم لأمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم، بل لنساء العالمين من المسلمين والمؤمنين. وهكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، بينما كانت الدول النصرانية واليهودية تأرز تحت نير الظلم والعدوان، فكانت الكنيسة النصرانية الصليبية بعد أن صادرت ممتلكات أتباعها رجعت بالكروة على نسائها. فنرى أن الكنيسة في عهودها الأولى كانت تعتبر المرأة جنساً نجساً، لا تعطيه من الحقوق إلا نظراً قليلاً، بل تعتبره أنه هو السبب الأوحد لكل بلية ورزية ومصيبة منذ أن أحبط آدم بسبب حواء بزعمهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ولذلك منعوها من ميراثها ومنعوها من كل حقوقها، وساوموها وباعوها واشتروها، بينما كان الرهبان والكهان مع هذا التضييق ومع هذه المصادرة للحريات كانوا ينعمون بالخيرات ويخطفون الولدان والبنات ويسخرونهم للكنيسة حتى يخرجوهم رهباناً وراهبات حاقدين وحاقدات، وكانوا أعداء لكل حرية وعلم ونور. فما كان من هؤلاء الأتباع بعد أن زاد عليهم الضغط إلا أن ينفجر بهم الحال، فقامت الثورات في أرض فرنسا تنادي بالحرية والمساواة والإخاء، وكان هذا الباب الذي فتح بعد ذلك على مصراعيه لكل انحلال ورذيلة ولكل سفالة، فعادوا كل دين ونحلة وخلة وأخلاق، ودعوا إلى السفور والانحلال ردًّا منهم على ما كانوا يعيشونه في ظل الكنيسة الغاشمة. واستمرت السنوات إلى أن تلقف هذا الأمر ثلة من المستغربين من أبناء المسلمين، وكان مطلع هذا اللي العدوى من أرض الكنانة من مصر، حينما أرسل محمد علي باشا مجموعة من أبناء وطنه إلى فرنسا لأخذ العلوم ومبادئ الحضارة والتمدن، وأرسل معهم واعظ البعوث رفاعة ابن رافع الطهطاوي الهالك سنة 1873 للميلاد. فلما رجع وقد انبهر بالسفور وبالانحلال الذي كان يعيشه الغرب، فبذر البذور الأولى في أرض الكنانة في مصر من أجل تحرير المرأة بزعمهم وخلع حجابها وحيائها وإخراجها من بيتها وعرينها، ثم تلقف هذه البذرة الخبيثة قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة الهالك سنة 1908 للهجرة، ثم توالت الكروات وتوالت الصيحات التي تولى كبرها ثلة من المستغربين بل من النصارى الحاقدين النصرانيين الصليبيين من أمثال مرقس فهمي الهالك سنة 1955 للميلاد، حينما ألف كتابه المرأة في الشرق ودعا بصريح العبارة إلى نشر الاختلاط والانحلال في أرض مصر التي كان نساؤها عنواناً للعفة وللطهر وللحشمة كما كان الشأن في بلاد المسلمين. ثم جاء من بعدهم ثلة من الأدباء ومن الحداثيين الموتورين يتزعمهم أحمد لطفي السيد الذي دعا إلى الاختلاط بين النساء والرجال في أماكن العمل بدءاً بدور التعليم والجامعات، ثم أيده في صنيعه رائد الفجور العربي أعمى البصيرة والبصر طه حسين الهالكي سنة 1973 للميلاد. ثم بعد ذلك توالت الصيحات وتوالت بعد ذلك التبعات حينما أسقط جلباب المرأة وحيائها في ميدان التحرير الذي سمي بذلك في القاهرة نسبة إلى تحرر المرأة من مبادئ الإسلام ومن حيائها ومن جلبابها ومن عفتها. ثم بعد ذلك انتقل الشرر إلى بلاد المسلمين دولة دولة بل دويلة دويلة إلى أن آل الأمر إلى ما آل إليه. وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل انجر على ذلك الكثير من المصائب المتتاليات. فبعد أن خلعوا منها حجابها وحياءها أخرجوها من بيتها وتربيتها لأجيالها ومن عرينها وحفظها لزوجها ورعايتها لأبنائها، ثم بعد ذلك دعوا إلى بيعها وشرائها فصارت في سوق النخاسة العربية على الفضائحيات وغيرها تباع وتشترى وتعلق عليها كل رذيلة وهكذا توالت المسلسلات إلى أن جاء آخر الفصول، وهو ادعاؤهم بأن الشريعة الإسلامية قد ظلمت المرأة في حقوقها وفي أنصبتها وفي ميراثها وغير ذلك مما أعلنوه وأذاعوه. وليتهم اكتفوا بالإعلان والإذاعة، بل إنهم سنوا القوانين من أجل ضرب الشريعة الإسلامية، وهذا الذي سوف نغير عليه بالبيان والبرهان وبالحجة والبيان إحقاقاً للحق ولتستبين سبيل المجرمين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وإرجاف العلمانيين الموتورين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيداً فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.